الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في ذم السحر، حيث أن السحر مما ينافي أصل التوحيد، فلذا حسن ذكره في كتاب التوحيد الذي أعد لهذا الباب وهذا الأمر العظيم. ولذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الآيات في التحذير من السحر والسحرة وذمهم وبيان خطر هذا على الفرد والمجتمع، وذكر حديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو بيان السبع الموبقات المهلكات، فذكر منها صلى الله عليه وسلم الشرك، ثم عطف بذكر السحر، ثم بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم بأكل الربا. وكنا وقفنا عند هذه الجملة، وذلك في صفحة 46 و200، قوله وأكل الربا عند أخينا علي. أترشى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان. على كل حال، الربا في اللغة هو الزيادة، ومنه قوله تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت الأرض تزيد. وفي الشرع تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، تفاضل معنى ربا الفضل ومعنى ربا النسي، رحمكم الله، تفاضل في عقد بين أشياء يجب بينها التساوي، مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، 100 جرام ذهب تأخذ مقابلها 100 جرام ذهب، 100 جرام ذهب سعودي، 100 جرام ذهب مصري، تبادل هذه بهذه، لا تزيد 120 بـ100 من الذهب الآخر، لأنه اشترط فيما اتحد في الجنس التماثل والتساوي، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والملح بالملح والزبيب بالزبيب، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، هاء وهاء، هاء وهاء معناه. وقوله هاء وهاء المراد التقابض والفورية في الحال، فلا يجوز أن تشتري ذهبا إلى أجل أو التقسيط كما يفعل بعض الناس، فهذا لا يجوز. كذلك لا يجوز أن تبيع ذهبا قديما وتقول أستبدله بذهب جديد، المثلية منتفية، بل بيع القديم واستلم المال في يدك واشتري به جديدا أو أي نوع من هذا أو من الآخر، لست ملزما. أما أن تذهب بالذهب القديم وتقول هذا خذ هذا وسأدفع الفرق وأعطيني جديدا من البترينة هذه، هذا محرم، لا يجوز، لم تتوفر المثلية، فلا بد من التساوي. إذا اتحدت الأجناس فلا بد من التساوي. إذا معنى ربا الفضل وربا النسيئة، النسيئة التأخير، وليس من ربا التأخير والنسيئة البيع بأجل والتقسيط، فجماهير أهل العلم على جوازه وإباحته، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ البعير ببعيرين إلى أجل، إلى أجل حتى تأتي إبل الصدقة. كذلك بيع الأجل بيع التقسيط جائز، كما أنه يجوز لك أن تزيد في الثمن مع التعجيل، يجوز لك أن تزيد في الثمن مع التأجيل. هذا ثوب تريد أن يحاك على وجه السرعة، بدل أن يحاك في شهر يحاك في يوم، يزيد الثمن. مشيت إلى المغسلة قال لك هذا الثوب يغسل الآن بخمس جنيهات، بعد يومين بجنيه. إذن هذا في فارق، فرق الزمن له أثر مع التعجيل ومع التأجيل. معناه، وأيضا الأصل في المعاملات الإباحة والحل. وذهب بعض المعاصرين إلى منع بيع التقسيط والأجل، لكن الصواب في غير ما ذهب إليه. ومعنى ربا الفضل أي الزيادة، عفوا، وربا النسيئة غير ربا الفضل، وربا النسيئة تأخير في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض، يجب فيها التقابض. لا يجوز تمشي للصراف يقول هذه $100 صرفها لي، فيأخذها منك فيقول بعد العصر الديني أعطيك صرفها. يجب التقابض في الفور، الصرف لا يجوز تأخيره، يجب الآن. هاء وهاء المقابضة. إذا نحن معنى ربا الفضل هو تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، وربا النسيئة تأخير في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض. اشتريت ذهبا من السائق، معنى استلمت الذهب وقلت له أنظرني آتي بالفلوس من الدرج، درج السيارة، في تأخير. ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا لا يجوز، كونك بس تقول له أنا بجيب الفلوس من السيارة، هب أن في اللحظة هذه وانت خرجت لدرج السيارة ارتفع سعر الذهب، هتعمل ايه؟ وقع الخلاف بينك وبين البائع. طب انخفض سعر الذهب في اللحظة هذه بيحصل. اذا هاء وهاء تقابض، اشترط تقابض. معنى بخلاف لو ان مثلا هذا المشتري له حساب في البنك، فمباشرة هو أخذ وذاك اتصل، أو عنده صرافة، أما إلى ذلك في الحال لا بأس بهذا. أما التأخير هذا ولو كان يسيرا فلا. ونحن معنا 6 أصناف، معنا الذهب والفضة. طب فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد تقابض. يعني 20 جرام من الذهب ب100 جرام من الفضة لا بأس، في تفاوت في تفاضل، لأن الأصناف والأجناس اختلفت. عرفنا يا إخوان؟ إذن الذهب لا يجوز أن تشتريه بأجل. أنت الآن رحت تشتري شبكة، وصلت عند الصائغ عجبتك الشبكة هذه حسبها ب10,000. طب انت نظرت في جيبك ما وجدت الا 9,000، ما ينفع تقول له انا هجيب لك الالف بعد يوم او يومين. اشتري ب9,000، لما يفتح الله عليك اشتري، اشتري زياده، اشتري زياده. عرفنا؟ لا يجوز الابقاء. كذلك الفضه لا يجوز فيها هذه الصوره، لأنه تجب الفورية هنا ويجب التقابض على الفور لا التأخير والتراخي. وربا النسيئة هو ربا التأخير. عرفنا؟ كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون لا ربا إلا ربا الفضل، كمعاوية رضي الله عنه، ثم رجع عن ذلك. وكان الصحابة رضي الله عليهم كعبادة بن الصامت يعارضون معاوية في هذا وغيره، حتى رجع. وكأن النبي هو هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أظن حديث أسامة بن زيد، لا ربا إلا ربا الفضل، معنى يعني معظم أنواع الربا، مش الربا محصور في هذا، ليس محصورا في ربا الفضل اللي هو ربا الزيادة معنى، ولكن معناه أكثر أنواع الربا تقع في هذا النوع المفاضلة. جاء صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتى له بتمر جنيب، تمر جنيب يعني جيد جدا ومن تمر خيبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا من نوع الجيد هذا؟ قال: لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. قال: أوه عين الربا، المبادلة هكذا لا يجوز، لأنك تأخذ صاع بصاعين، والتمر لا يجوز فيه التفاضل، إنما يجب فيه المثلية. قال صلى الله عليه وسلم: بيع هذا الرديء، بيعه، أجيب لك 10 قروش 20 واشتري بهذه الفلوس من الجيد، أخرج من الربا. إذن بيّن له الحكم وحذره بقوله أوه، يعني تعجب، معنى يقول تعجب شديد من النبي عليه الصلاة والسلام. عين الربا، هذا هو عين الربا، بيع هذا الرديء على جنب وامسك الفلوس واشتري من الجيد. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأله السؤال: أكل تمر خيبر هكذا من الجيد هذا؟ قالوا: لا يا رسول، ما كل تمر، ده في أنواع تمر خيبر أنواع، إنا نشتري الصاع من هذا بصاعين من غيره من الرديء النوع الأدنى. قال: بيع الأدنى على حد واشتري به، واشتري بالمال يعني تمرا جيدا، لأنهم يريدون أن يتحفوا النبي عليه الصلاة والسلام بأجود الأنواع وأحسنها. وأيضا بيع العينة الذي حضر منه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وظننتم بالدرهم والدينار سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. بيع العينة، عين الشيء يباع مرتين، مرة دينا ومرة نقدا، لبائع لمشتري واحد وبائع واحد، نفس كلاهما عقدان بين رجلين، لك يشتري السيارة بالتقسيط ب100,000 سجلها عليه، والسيارة هي في مكانها في معرضها ما تحرك، سجل عليه 100,000 في الدفاتر والأوراق، ثم قال له المشتري: خذها نقدا، فيأخذها نقدا ب50. انظر الفارق بين 150 وهي ما تحركت ولا خرجت. لو أخذها المشتري وحازها وامتلكها وباعها إلى على آخر لا بأس. البيع الأيام هذه المشهور من معارض السيارات وشركات السيارات، وهو أن في كل معارض وكل شركة مندوب للبيع ينتظر، يدخل عليه الأخ الملتحم والأخ غير الملتحم، المهم عايز يركب سيارة، طب ما تصبر حتى يفتح الله عليه، لا لازم سيارة من النوع الفلاني باللون الفلاني بالشكل الفلاني الهيئة الفلانية على 5 عجلات ولا ما فيش، المهم عايز يركب سيارة، هذه مصيبة. البنك بيعمل ايه؟ البنك بيسلفك انت المشتري، بس بدل ما يعطي الفلوس في يدك يعطيها للبائع صاحب المعرض، معناه بيعطي له 60 مثلا ثمن السيارة في الظهر، وبيكتب عليك انت 90 قسطها كل شهر كذا وكذا. اذا البنك وقع في شيء وانت ايضا ساعدت وعاونت واكلت، انت ما اكلتش الربا لكن انت اكلت شو، خذ خذ خذ، لعن الله اكل الربا ومؤكله. معنا يا اخوان؟ وهذا حصل. البنك يبيع ما ليس هذا واحد، ثم هو البنك اصلا ليس بائعا في الحقيقه، انه مقرض، بيقرضك انت، بيقرضك 80 90، بيقرضك 100 وبيسجلها 150، وانت كل شهر ما شاء الله مسبع مربع. وبعدين ممكن ياخذ السياره الانسان في ترعه وهو رايح مثلا الى اي مكان، سقط به، خسر السياره وخسر شيء من دينه واصابته اللعنه واعان على فشو الربا وانتشاره. وهذا عايز يركب سياره، والشاب الثاني عايز يركب سياره، والرابع عايز يركب سياره، المهم عايز يركب سياره. وبعدين ساعدنا في انتشار من حيث لا يشعر، من حيث لا نشعر. وبحيل اليوم تعمل عمليه ايضا تدخل فيها البنك، يسلفك انت معكش 100,000 بتاع العمليه، يسلفك 50,000 يسلفك، ويرفع عليك وبيعطيها للطبيب في رصيده وحسابه على طول بيسجلها، بتروح في حساب الطبيب. حتى العمليات دخل فيها الربا، وعلى هذا المنوال. فهذه من المصائب العظام، الربا أمر عظيم، محاربة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأكل الربا من ماذا؟ من الموبقات. ثم يصيحون أن الاقتصاد قد طاح وسقط والأمة وقعت إلى آخر. طيب ما ترجعوا إلى المعاملة الإسلامية، المعاملات الجائزة، ما الذي حداكم لهذا؟ لكن هو كما يعني جحر الضب اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة والشبر بالشبر والذراع بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هذه المصلحة. كم من رجل أخذ هذه السيارة، هو استلمها من هنا وهو ماشي سقط بها في ترعة، راح تدمرت، وصار عليه كل شهر يدفع، لازم خسر السيارة وخسرها، نسأل الله العفو والعافية. فسأل الله العفو والعافية. لدرهم من ربا أشد عند الله من 36 زنية، والربا 70 بابا، أعلاها استطارة الرجل في عرض أخيه، ينهش في عرض أخيه طول اليوم مهما عُل عرض أخيه، يا تشنيع يا تشغيل يا احتقار يا سب يا إلى آخره. ولو شغل نفسه بالتسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله وتلاوة القرآن كان أولى وأحسن. وأدناها كأن ينكح الرجل أمه في جوف الكعب، هذه مصيبة. نعم، انظر ماذا قال الشارح في أمر الربا، قال وأكل الربا. تفضل يا شيخ. قوله وأكل الربا أي تناوله، وأكل الربا من إيه؟ من الكبائر. وليست الكبائر محصورة في 7 ولا في 70، بل هي أكثر من هذا. وذكر العدد لا يمنع من غيره في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال 7 يظلهم الله، وقد جمع العلماء فوق 7 في هذا الباب ممن يظلهم الله بظل عرش يوم القيامة، كذلك 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وهناك في أكثر من هذا لو حصلنا الأحاديث، لم يتكلم في المهدي إلا 3، وثبت في الأحاديث أكثر من هذا. فليس أمر العدد دالا على الحصر ومنع غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر بعض العلماء يتكلم بما أعلم به، ثم يعلم بزيادة أخرى فيتكلم بها عليه الصلاة والسلام، فما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم. أي تناوله بأي وجه كان كما قال. أي تناوله بأي وجه، يعني يقصد إيه؟ ليس الأمر محصورا في الأكل، ليس الأمر محصورا في الطعام فيما يدخل الجوف. الربا أيضا لو لبس ثوبا اسمه برضه تناول الربا من ربا، لو تناول، لو اشترى ثوبا من ربا كذلك اسمه محرم، لو ركب سيارة من ربا أيضا الأمر كذلك، لو بنى بيتا من الربا الأمر كذلك. ليس الأمر محصورا في أمر الأكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل وأراد أن أغلب أحوال الناس في تناول الربا تناولونه أكلا، ولا قد يكون لباسا، قد يكون سكنا، قد يكون مركوبا وما إلى ذلك. أي تناوله بأي وجه كان، بأي وجه كان. أخونا محمود نعمان ما مع نسخة معك؟ تمام. الشيخ أحمد رفعت مع نسخة؟ عبد الله العدوي في معك نسخة زيادة للشيخ أحمد رفعت؟ كلمها يا خمس، معك نسخة زيادة من هذه؟ انظروا تكون هنا نسخ كثيرة على الأرفف هذه. طيب، إذن قال يا أخوان أي تناوله بأي وجه كان، سواء كان ملبوسا مركوبا مسكونا إلى آخر، مطعوما كله ممنوع، كله ممنوع. كما قال تعالى نعم الذين، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، حرفوا وكذبوا وأفكوا في هذا، إنما البيع مثل الربا. سبحان الله، هذا من انتكاس الفطر، معنى يا إخوان من انتكاس الفطر. إنما البيع مثل الربا، سووا بين البيع الحلال الجائز وبين الربا، معنى. كذلك من يجيز في هذه الأيام أخذ الفوائد على الأموال في البنوك والانتفاع بها، والصواب أن هذه الفوائد يعني تسمى فوائد وهي ربا، محرمة ممنوعة. ولا يسلم بنك من بنك من البنوك من الربا، لا يسلم، حتى ما يقال أنه بنك كذا، بنك إسلامي أو بنك كذا أو بنك كذا، لا يسلم في أيامنا هذا، لا سيما في بلادنا. ربما قد يكون في بلاد الحجاز وما إلى ذلك مؤسسات كمؤسسة الراجحي وما إلى ذلك، فإنها قائمة من الألف إلى الياء على أمور شرعية. أما ما في بلادنا ما يسمى بالبنوك الإسلامية فإنه لابد أن يقترض من البنوك الأخرى بالربا، أو أن يدع في البنوك الأخرى من الربا، مفروض عليه هذا شاء أم أبى، لابد. وإن تعامل هو معاملة إسلامية في الظاهر لابد أن يتعامل مع البنوك الأخرى، ما في بنك هكذا قائم لوحده على حدة مستقلا، إلا ما كان من البنوك النادرة القليلة جدا، ربما تكون في بلاد الحجاز والحرمين وما إلى ذلك فلا بأس. أما هذه التي تسمى في بلادنا بالبنوك الإسلامية فالأمر ما سمعتم، الله المستعان. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه، أي صيبوا الجنون عندما يقوم من قبره يوم القيامة، نعوذ بالله، عفانا الله إياكم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم حج يوم عرفة قال وكل ربا تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب، ربا الجاهلية. أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يقرضك يعطيك إلى أجل، إلى شهر إلى شهرين سنة سنتين، إذا حل الأجل وأنت ما سددت قال أرفع عليك، إما تقضي وتؤدي وإما أزيد. 100 تصير 120، 1000 يصير 2000 أو 1500، وهذا موجود اليوم. وهذا عند اليهود سائد شائع ذائع منتشر، وابتلي بهذا المسلمون في هذه الأيام، ابتلي بهذا المسلمون، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة. مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يعني مقصوده أن صاحب الربا خاتمته سيئة، عاقبته قبيحة، مشينة مزرية، فليحذر، فلينقي ما يدخل جوفه من حلال زلال مباح، لا يخلط، لا يخلط. رب درهم من ربا يفسد على المرء، وربما سائل يسأل يقول: لو معي مال وأخشى أن يسرق، أخشى أن يسرق، ولا آمن أن أضعه في البيت، نقول إذا احتجت إلى وضعه في البنك فهذا على سبيل الضرورة، ولكن لا تنتفع بالفوائد والعوائد الزائدة عن رأس المال، إنما أخرجها، ولا تخرج هذه الزيادة على سبيل الصدقة والقربة، إنما على سبيل التخلص منها. ما يوضع وديعة وخلاص ما يأخذش من المكسب، ما تحط وديعة البنك يأخذ منه عمولة. الطريقة الثانية أحسن، وانت تحط الفلوس كده هم ينتفعوا والآخرين ما ينتفعوش، الفقراء اللي جنبك دول والجيران اللي جنبك دول. يا شيخ انت لما تاخد الزيادة تعطيها الفقراء، مش هو أحسن ولا تاخدها كده برأسها؟ كده دلوقتي ما انت ما اصبتش حاجة، مش جبت ربا للبنك اديته للفقراء يبقى استلمته واديته لهم. لا ما عليكش انت حاجة، انت انت يعني فكر فيها كويس هتجدها سليمة 100% كما افتى العلماء، فهمتني؟ يعني انت الان وضعت 100,000 اهو عندي بنك القاهرة مثلا، اخذت 100,000، طب ما اللي انتفع؟ لهم المدبرين، لهم المؤسسة. طيب انت ما تاخدها 110، العشرة دول في فقير هنا عندك، في مريض هنا عندك، في مسجد هنا، ما تجوز في المساجد معنا؟ طيب مش هو أحسن؟ هو أحسن ليه بقى؟ لكن ما بتخش في الربا كده، انت مضطر، انت وضعتها ماذا؟ ما احنا بني اول حاجة انت وضعتها مضطرا ولا وضعتها مختارا محبا راغبا في الزيادة؟ لا مضطر احسن. طيب انت اما تضطر وتنفع دول المساكين احسن ولا تنفع المؤسسة احسن؟ فين بقى تروح؟ علم علم وجار البلاغ ولا علم وموجر البلاغ؟ جزاك الله خير. اذا هذا الذي نقول، بارك الله فيك. طيب اصلا هو لا يجوز التعامل من اساسي، لكن احنا نتكلم في حاله المضطر، في فعلا واحد عنده مال في البيت ولا يامن ان يضعه في البيت ثاني، قد يسرق، قد يسافر، قد اشياء كثيره احتمالات، فنقول له ضعه من باب الحفاظ عليه، لكن الزيادات لا تنتفع بها، وانما تخرج على سبيل التخلص و تبرئة الذمة، وألا يختلط بمالك شيء حرام، وأنت ليس لك فيها أجر وثواب، إنما أنت تخلصت منها، بعدها منها، لكن بهذا انتفع عدد من المسلمين، فليس عليك أنت إثم في هذا، إنما الإثم على المؤسسة، عرفنا؟ طيب. قال ابن دقيق العيد ماذا؟ وهو مجرب لسوء الخاتمة. نعوذ بالله من هذا. قال قوله قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، يعني هذا من الكبائر أكل مال اليتيم، والمقصود أيضا الانتفاع بمال اليتيم بأي نوع من أنواع وصور الانتفاع، ليس المقصود الأمر محصور في الطعام والأكل، لا ليس هذا المقصود، لكن أغلب الانتفاع بمال اليتيم يكون في الطعام والشراب، ولذا ذكر هذا في الحديث وذكر في الآية. نعم، يعني التعدي فيه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني لو عندك صورتان إحداهما أحسن والأخرى حسنة قدمت الأحسن في مال اليتيم. نعم، وعبر بالأكل، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. اليتيم هو من فقد والده ولم يبلغ بعده يسمى يتيما، من فقد والده معناه ولم يبلغ، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتم، زال عنه وصف اليتم، واليتم من التفرد، يقول لك هذا درة يتيمة، الكتاب هذا مثلا درة يتيمة يعني منفرد فريد، اليتم أصل من التفرد والتوحد، يعني التعدي، يعني التعدي فيه. وعبر بالأكل، والله سبحانه وتعالى وصى يا إخوان باليتيم وحذر من أكل ماله، لأن ليس هناك من يدافع عنه من يناصره معنا، والواجب أن يقوم الإنسان معه، أن يكفله، أن يرعى ماله بحق وبصدق وبعدل بدون خيانة والغش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أكافل اليتيم كهتين في الجنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأس اليتيم ويحن عليه. وفي بعض الأحاديث من أحب أن يدرك حاجته وأن يرق قلبه فليمسح رأس اليتيم. نعم، فحق اليتيم حق عظيم، حرج الله في حق اليتيم وضيق من هذه الآيات وغيرها. قال وعبر بالأكل لأنه أعمه وجوه الانتفاع كما قال تعالى. نعم، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني الطمع فيها أكثر من الطمع في غيرها، أكثر الناس يطمعون فيها. من يقول لي على مال يتيم، الله أعلم متى يسلم من هذا، من الذي يسلم من هذا، قليل ونادر، وقليل من عبادي الشكور، لأن مال يتيم محل للطمع ومحل لأن يأخذ منه الرجل، وموضع أن يخون فيه الشخص الراعي له والمشرف والناظر عليه والوصي، فقليل من الناس من يقوم بحق اليتيم ومن يقوم بالوصية ويحفظ ماله. قوله والتولي، قوله والتولي يوم الزحف، يوم الزحف، يوم زحف الصفين كل منهم يزحف، يعني عندما يلتقي الصفان المعتاد والأصل أن كلاهما يمشي رويدا رويدا للآخر، كأنه يزحف زحفا، لا سيما عند المبارزة ترونهم يزحفون زحفا، يمشون رويدا رويدا للالتقاء، للالتقاء سمي هذا كأنه زحف، كأنه يزحف، كلاهما يزحف على الآخر، يزحف إلى الآخر للالتقاء به. التولي يوم الزحف المراد يوم المعركة في الغزو القتال بين المسلمين والكفار. نعم، والتولي يوم الزحف، يعني المقصود التولي يوم الزحف بلا عذر، بلا إيه؟ بلا مبرر، بلا مسوغ، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة لا بأس، أو يكون عدد الكفار أضعاف أضعاف عدد المسلمين، كما زحف خالد وانسحب رضي الله عنه بجيش المسلمين في مؤتة معنا. فالتولي يوم الزحف من الكبائر وهذا هو الأصل إلا لعذر معنا يا إخوان. والله سبحانه وتعالى جعل الرجل من المسلمين يبارز رجلين ويواجه رجلين لا بأس بهذا، إذا زاد العدد فلا بأس أن ينسحب أن يحتاز إلى جهة لا بأس. قال والتولي يعني الفرار، ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفرن يوم إيه؟ يوم الزحف، وإن فر ها وإن تركك أصحابك وفر، ولا تولين يوم الزحف وإن فر أصحابك وتركوك. معنى يا إخوان والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار، لأنه أول شيء جبن هذا واحد، ثاني شيء فيها كسرة للإسلام والمسلمين في انكسار ولا يجوز، يجب أن تثبت. أي الإدبار عن الكفار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي الإدبار إيش عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرك للقتال كما قيد به في الآية حسبك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى السنة يا إخوان ثم تكون دروسنا الباقية إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ان شاء الله بلا فين هي اليوم؟ طب فين هي اليوم؟ يعني قلت فين هي اليوم؟ حد اغلقوها من ثلاثة سنة الى اليوم وكذا الله اكبر الله اكبر